بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليالي المباركة وليالي العشر الأواخر من رمضان، هذه موسم عظيم من مواسم الخير، يتسابق المتسابقون إلى رضوان الله تبارك وتعالى، ما بين معتكف جمع بين الاعتكاف والقيام والصيام، وما بين قائم ومتصدق ومحسن إلى المسلمين، إلى غير ذلك من أعمال البر. وبهذه المناسبة فدرسنا اليوم سيكون في جزء من قراءة بعض الأحاديث من هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته، ثم ستكون هناك كلمة بمناسبة دخول العشر الأواخر وتنبيه على بعض الأمور التي يحسن التنبيه عليها ويرغب فيها، ثم بعد ذلك نترك مجال لأسئلتكم، وأرجو أن تكون هذه الأسئلة ويقدم في العرض منها ما يتعلق بهذا الوقت الفاضل، وهي ليالي العشر الأواخر، وما يتعلق بتحري ليلة القدر، وما أيضا يحتاج إليه من أحكام الاعتكاف وما أشبه ذلك. وإن شاء الله ستكون في كل ليلة بعد درسنا كلمة توجيهية لإخواننا في الترغيب في فضائل الأعمال وفيما ينبغي أن يحرص عليه من هذه الليالي المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم العشرين من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والوضوء هو فعل التطهر من الحدث، وهو الفعل، والوضوء هو الماء. والوضوء يطلق على التطهر من الحدث، وهو الوضوء المعروف للصلاة، وما أيضا يرغب فيه من الوضوء العام وبقاء المسلم على طهارة، ويطلق على غسل اليدين والفم استعدادا للطعام أو بعد الطعام. ولعل هذه الترجمة المقصود بها هو المعنى اللغوي للوضوء، وهو غسل اليدين عند الطعام أو بعده. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. خرج من الخلاء، والخلاء هو مكان قضاء الحاجة، لأن هذا المكان يتخلى فيه ويخلو الإنسان بنفسه ويبتعد عن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في البعد عن الناس عند قضاء حاجته، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وثم بعد ذلك أطلق الخلاء على قضاء الحاجة. وقوله خرج من الخلاء قد يفهم منها أن هناك يعني حمامات يذهبون إليها ويخرجون منها، وإنما المقصود خرج من الخلاء أي أنه عاد بعد قضاء حاجته. ثم بعد ذلك وجدت يعني بعض المباني لقضاء الحاجة، وكما ثبت هذا في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخلاء يقضي حاجته وهو مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس. قال خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، قرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، ألا نأتيك بوضوء، وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها هو الفعل، فالوضوء هنا المقصود به الماء، ويطلق الوضوء على الماء لأنه يتوضأ به، وهذا مثل السحور والسحور، السحور بالضم هو الفعل الأكل، والسحور هو ما يؤكل. قالوا ألا نأتيك بوضوء أي بماء وضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهنا نقل النبي صلى الله عليه وسلم المعنى من المعنى اللغوي إلى الشرعي، وكثيرا ما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المعاني المستعملة، وأن استخدام الشارع لها غير استخدام الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال إنما المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم فزج به في نار جهنم والعياذ بالله. وقوله ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. كثيرا ما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على معاني لها استخدام لغوي وعادي، لكن ينبه لما هو أبلغ من ذلك في الاستخدام الشرعي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ألا نأتيك بوضوء يعني أرادوا المعنى اللغوي وهو أن يغسل يديه، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فهذا احتمال أنه أراد أن يعلمهم هذا اللفظ، وأن الوضوء إنما هو الماء الذي يعد للوضوء، وهو رفع الحدث استعدادا للصلاة. واحتمال أنه ما أراد يعني أن يغسل يديه لأنه يكون قد غسل يديه قبل ذلك، ولكن نبههم على هذا بطريقة لطيفة، وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجفو الناس وما كان يرد أحدا، وإنما ينبه بلطف عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن يعني غسل اليدين إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى ذلك فلا بأس أن يأكل دون أن يغسل يديه، وإن احتاج لذلك فلا تمنع السنة من غسل اليدين، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه قبل ذلك ثم يعني ما أعاد الغسل، وهذا أيضا كان إذا ذهب إلى قضاء حاجته لربما توضأ في مكانه بعد أن يتنحى عن المكان فيتوضأ ويأتي وقد تطهر تطهرا كاملا، ولا يأتي من قضاء حاجته إلا وقد يعني توضأ وجدد وضوءه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أأصلي فأتوضأ؟ ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام. خرج من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة عمدوا لهذا المكان، ثم أطلق بعد ذلك على هذا الأمر وهو قضاء الحاجة، أخذ هذا الاسم من المكان الذي يعني تقضى فيه الحاجة. فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، يعني سألوه أو عرضوا عليه هل يريد يعني الوضوء أو الوضوء، فقال أأصلي فأتوضأ، يعني هل أنا سأصلي حتى أتوضأ. وهذا في معنى الحديث السابق ولعلها قصة واحدة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما روى ذلك بلفظين أو نقل عنه بالمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سلمان رضي الله عنه، وقد حكم بعض المحققين منهم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف فلا يحتج به، ولكن ذكره المصنف ولعل هذه الروايات يذكرها العلماء، لأنه إذا تعدد الطرق الحديث الضعيف يعني تتقوى بعض طرقه ببعض. عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء، بركة الطعام يعني تجعل البركة في الطعام بالوضوء، والمقصود بالوضوء هنا الغسل، غسل اليدين قبل الطعام. قال بركة الطعام الوضوء بعده، يعني بعد الطعام، وذلك بعد الفراغ منه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين قبله وبعده. ولكن هذا الحديث كما تقدم فيه ضعف وإسناده لا يثبت، فإن تقوى بغيره لربما يعني احتج به لأنه ينتقل إلى درجة الحسن لغيره. نتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذا الكتاب، وأنبه في بداية هذه الليالي المباركة ونحن في هذه الليلة المباركة نستقبل ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة 21، وهي من ليالي الوتر التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر. والسنة للمسلم في استقبال هذه الليالي هو الاعتكاف ودخول المعتكف قبل غروب الشمس من هذه الليلة، ولزوم المعتكف للعبادة حتى يعلن عن دخول شوال ويعلن عن دخول عن انقضاء الشهر وإعلان العيد. والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان وفي وسطه ثم اعتكف في آخره ولزم ذلك. وأخبر أنه بلغه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا كان يتحرى هذه الليلة المباركة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في هذه الليالي، وكان يخلط بين النوم والقيام فيما قبل ذلك، فإذا دخلت العشر اجتهد فيها اجتهادا عظيما متحريا لليلة القدر. والاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص المسلم عليه، وليس بواجب، ولكن من دخل المعتكف فعليه أن يحرص على أحكامه وعلى آدابه، وأن لا يخرج إلا لحاجة ضرورية كقضاء الحاجة أو الاغتسال والوضوء أو الطعام الذي لا يستغني عنه إلا بالخروج. وأما إذا اكتفى بشيء مما يؤذن به في دخول المسجد من هذه الأطعمة الطيبة المباركة التي تكفي من كان معتدلا وسليما معافى، ففيها خير وكفاية. ولكن بعض الناس قد تحمله ظروف الصحية أو بعض الأحوال إلى نوع آخر من الطعام، فلا بأس يعني أن يخرج لطعامه، وحبذا أن يكون هذا الخروج قريب حتى لو كان في الساحات ثم يرجع إلى معتكفه. الأصل في الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وهذا مفهوم الاعتكاف الشرعي هو لزوم المكان والتفرغ لطاعة الله عز وجل وعدم الاشتغال بما يقطع عن ذلك من الأحاديث وتوسع الناس في الكلام. وهذا الاعتكاف يلاحظ في السنوات الأخيرة يعني كثرة المعتكفين لكن قلة الفقه حقيقة بأحكام الاعتكاف، كأن الاعتكاف أصبح هو النوم في المسجد، وبعد ذلك الناس يتحلقون يتحدثون، ونرى بعض الشباب يعني هداهم الله يعني يأتون بهذه الجوالات ويمضي وقتا طويلا في تصفح الجوال وما فيه وضحك وأحاديث، ويخرجون للطعام يمضون ساعات في الخارج. يعني هذا خروج عن أدب وأحكام الاعتكاف. الاعتكاف هو ما ترك الإنسان أهلك وترك بيته وترك فراشه الوثير وأتى لهذا المكان إلا لطاعة الله. وأنا أنصح يعني من أراد أن يعتكف أن ينفرد عن رفقته وأصحابه ويلزم مكانا لا يعرف فيه حتى يتفرغ لعبادة الله، لأن النفس بطبيعتها إذا جلس الإنسان مع من يعرف تحدث، وهو ما أتى إلا للعبادة، فيتفرغ لطاعة الله عز وجل ويجتهد أن لا يضيع شيئا من هذه الساعات المباركة. ما أسرع مرور هذا الشهر. في السنوات الأخيرة لاحظ المسلمون ما أن يكاد يدخل الشهر حتى ينقضي، وهذه الليالي أيضا هي فاضلة تمر مرورا سريعا، وما يشعر الناس إلا وهم يودعون هذا الشهر. فالعاقل يستعد ويأخذ نفسه بالعزيمة ويحبس نفسه على طاعة الله في هذه الليالي الفاضلة لما يرجى فيها من الخير. والمحروم من حرم أجر هذا الشهر وأجر هذه الليالي الفاضلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الآخر أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيح في صحيح مسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم. وعلى المسلم أيضا أن يتحرى هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر، وأخبر الله عز وجل في سورة القدر أنها خير من ألف شهر، وألف شهر يعني أكثر من 84 سنة. فقال العلماء المجتهد فيها اجتهاده أفضل من اجتهاده في ألف شهر، فضيلة عظيمة. من الذي يفرط في هذا الأجر وهذا الفضل العظيم؟ فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الليالي المباركة. ليست هذه الليالي وقت لتبادل الأحاديث السياسية وللتعليق على الأخبار ولتحليل الأخبار وما قال فلان وما قال فلان. هذه أوقات قراءة وذكر وتضرع إلى الله، وحرص على ساعات هذا الليل والنهار من أجل أن يخرج المسلم من هذا الشهر بالفوز والقبول من الله عز وجل. فإن الله رحيم ورحمته قريبة من المحسنين، لكن المسلم هو المقصر في نفسه، فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يتفرغ لعبادة الله عز وجل ما بين قراءة وذكر، أو على الأقل راحة للبدن قليلا، ثم بعد ذلك يقوم يتوضأ ويواصل عبادته. ليس هناك وقت للأحاديث. وهذه الليلة ليلة القدر يرجى أن تكون في الأوتار من ليالي العشر، في ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين إلى آخر الليالي إلى ليلة التاسع والعشرين، كل هذه يتحرى فيها ليلة القدر. والعلماء مختلفون اختلافا قديما وحديثا في أرجى هذه الليالي، لكن المسلم لا يأخذ بقول ويترك الأقوال الأخرى، لأنه لربما يوم القيامة يتبين أن ليلة القدر في غير الليلة التي تجتهد فيها. فبعض الناس يجتهد في ليلة 27، قد يكون في علم الله أن ليلة القدر في غير 27، فالإنسان يغبن عندما يترك هذه الليالي. والحريص يجتهد في كل ليلة، إذا أقبلت الليلة قال هذه ليلة القدر واجتهد فيها اجتهادا لا يقصر فيه، فإذا فرغ منها واستقبل الليلة التي تليها قال هذه ليلة القدر واجتهد فيها. ولا تلتفتوا أيضا عن الإعلانات التي تأتي في الجوال بعد ليلة وليلتين، يقولون ليلة القدر هي الليلة الماضية، وهذا يحمل بعض الناس على التقصير، يقول خلاص فاتتنا ليلة القدر. اجتهد ولا تأخذ بقول أحد إلى أن ينتهي الشهر، ثم هذه الليالي كلها فاضلة، كلها فاضلة حتى لو لم تكن ليلة القدر. فالإنسان يجتهد فيها ويشهد الصلاة مع الإمام التراويح والقيام ويحرص على الخير، ولا يترك هذه الليالي مستندا لفتوى أو لقول أو لرؤية فلان أن ليلة القدر هي ليلة كذا. اجتهد في كل هذه الليالي. وأيضا لا تفرط في ليالي الشفع، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة القدر قال في تاسعة تبقى، في ثامنة تبقى، في سابعة تبقى. قال العلماء وهذا إذا نقص الشهر قد تكون في الشفع، وعلى هذا قال المحققون يرجى أن تكون ليلة القدر في أي ليلة من هذه الليالي، وخاصة ليلة 24. في كثير من علماء البصرة كما ذكر الحسن البصري يرون أنها ليلة القدر، وقيل أنها هي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال بعض العلماء هي ليلة القدر وهي ليلة 24. فالإنسان يجتهد في هذه الليالي كلها، وخصوصا يعني لمن رزقه الله يعني الفراغ والسلامة في هذه الليالي، فإن هناك أناس حيل بينهم وبين هذا المكان لمرض أو شغل، وأنتم هيأكم الله. وهذه أول علامات التوفيق أن يشهد الإنسان هذه الليالي وهو سليم معافى. وهذا من منة الله على عباده، فنحمد الله إن سلمنا وعافانا، ونسأل الله عز وجل كما رزقنا هذه الصحة والعافية والسلامة أن يعافينا في ديننا وفي عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي سائر أحوالنا. فالإنسان محتاج إلى توفيق الله عز وجل. خير ما تستقبل به هذه الليالي أيها الإخوة التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، فإن الذنوب تحول بين العبد وبين توفيق الله. ثم بعد ذلك التوكل على الله، التوكل على الله في العمل. فالإنسان لا حول له ولا قوة ولا قدرة لنا على شيء إلا بتوفيق الله، فنتوكل على الله ونستعين بالله ونسأل الله في هذه الليالي أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. فيتضرع المسلم لله عز وجل، ولا تعتمد على جهدك وحولك وقوتك، وإنما أظهر لله الفقر وأنت فقير، ولكن الإنسان عليه أن يستشعر هذا. ثم بعد ذلك أوصي إخواني بالحرص على أعمال البر في هذه الليالي في هذه الأيام الفاضلة، ومن ذلك الحرص على إتمام الصيام. إتمام الصيام ليس فقط إلى غروب الشمس، إتمامه من الغيبة، من النميمة، من الفحش، من أذية المسلمين. بدأ المسجد يزدحم، وبدأت الأخلاق تضيق عند بعض الناس، حتى أصبحنا الآن نسمع بعد صلاة العصر النزاعات بين الناس. لماذا نستقبل هذه الليالي بخصومات؟ لماذا نستقبل هذه بأذية المسلمين؟ لماذا نستقبل هذه الرحمة من الله عز وجل بسوء الخلق؟ ارفق بإخوانك، والله إن الصدقة حتى في المكان، إذا كان عندك مكان واسع وجاء رجل متأخر مسلم جاء يريد أن يعبد الله تعينه على الجلوس في هذا المكان، فهذه من الصدقات. ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على الدعاء على المكان. بعض الناس يظن أن العبرة بأن تتوسع في مكان وتفتح ما بين قدميك، تكون أقرب الناس إلى المكيف ولا أحد يستطيع أن يمسك بشيء حتى ترتاح في الصلاة. لا والله، السبق هو أن تكون في مكان لا تعتدي على المسلمين، ولا تتوسع لتضيق على غيرك، ولا تحجز المكان، وإنما إذا خرجت يعني تأخذ المكان الذي تحتاج إليه، ولا تنتظر يعني أحد قاربك الذي تتوقع أن يأتي في بعض هذه الليالي، وقد ينقضي الشهر وبعض الناس يتوقع الليلة يأتي غدا يأتي والمكان محجوز. كيف يكون هذا؟ هذا رجل في البيت وهذا واقف على رأسك الآن يقول في مكان، يقول لا ما في مكان، هذا محجوز، هذا ذهب يتوضأ ويكذب. يا أخوان كيف نحن نرجو من الله أن يستجيب دعانا؟ كيف نرجو من الله أن يتقبل منا ونحن بهذه الأخلاق؟ الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز. لا تتهاون في هذه الكلمة، تقول هذا مكان فلان ذهب يتوضأ وهو في البيت. ولا يجوز للإنسان مهما بلغ يعني أحد إخوانه من مكانته وقربه أن يحجز له المكان، وإذا قيل لك أحجز المكان قل لا أحجز المكان، وإنما أفسح لك، إذا في مكان أفسح لك، وأما الحجز لا نحجز لأحد. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. ثم يجب وينبغي للمسلمين يتعاونوا فيما بينهم في هذه الليالي الفاضلة. أعن إخوانك على الخير وافسح له في المكان، ووجه الجاهل ووجه الذي أخطأ في فعله وجهه إلى الخير، وهذه من الصدقات ومن الإحسان إلى المسلمين. ثم بعد ذلك اجتهدوا في إقامة هذه الصلوات في هذه الليالي الفاضلة في وقتها. وأول الاجتهاد في الصلاة هو حسن الوضوء لها، أن تتوضأ وضوءا شرعيا، لا تبالغ في الإسراف في الماء ولا تقصر، وأحسن الوضوء للصلاة، فإن حسن الوضوء له أثر في قبول الصلاة. وأيضا ينبه على الحرص على حضور القلب، ليست العبرة بتقدم الصف، مع أن تقدم الصف فضيلة، لكن أفضل من حضور القلب وخشوع القلب لله عز وجل. وإذا دخلت في الصلاة لا تشغل نفسك بغيرها، وتجنب كل ما يحول بينك وبين الخشوع من الخصومات ومن الكلام. بعض الناس تقام الصلاة ويتحدث مع الذي بجانب، كيف يخشع هذا؟ استعد لهذه الصلاة وتهيأ لها. ثم يلاحظ في ليلة القدر وهذه الليالي عموما أن مما يجب في هذه الليالي هو أداء صلاة المغرب وصلاة العشاء. يعني الآن العبادة التي تؤدى في الليل ليس هناك واجب يؤدى في الليل إلا صلاة المغرب وهي بعد غروب الشمس بعد دخول الليل، صلاة العشاء. والعلماء يذكرون قاعدة بل دل عليها الحديث القدسي الصحيح، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. وإذا كانت هذه الليالي يرجى فيها ليلة القدر فأفضل ما تتقرب به في هذه الليالي هو أداء ما أوجب الله عليك فيها، والذي أوجب الله فيها صلاة المغرب صلاة العشاء. احرص على هذه الصلاة حرصا عظيما متهيئا لها بحسن الطهارة، وأيضا احرص على السواك، فإن هذه الصلاة تفضل عند الله عز وجل بالسواك. كان بعض السلف يؤكد على هذا. ثم دائما احرص على كل فضيلة، اجمع بين فضائل الأعمال، اجعل لك في كل ليلة من هذه الليالي بين الأذان والإقامة دعاء، بين أذان المغرب وإقامة الصلاة، بين أذان العشاء وإقامة الصلاة، تنفل بين الأذانين. إن قرأت شيئا من القرآن وإن جمعت بين أعمال البر، تصدق في هذه الليالي، اجعل لك في كل ليلة الصدقة سواء كان من القليل أو الكثير. من كان موسرا فليوسع على نفسه، ومن كان دون ذلك فلينفق مما أتاه الله. فجمع المسلم بين أعمال البر فيها فضيلة عظيمة عند الله عز وجل. ثم إذا أقيمت الصلاة احرص على تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب صلاة العشاء، ولا تشتغل بالحديث وشرب الماء والذهاب لفلان والكلام مع فلان. إذا كبر الإمام كبر معه، تهيأ لهذا قبل ذلك. وكذلك صلاة التراويح والقيام لا تقم متثاقلا، إذا قام الإمام قم معه كبر مع الإمام ولا تتأخر. وبعض الناس كل ما بين كل تسليم وتسليم يجلس يتحدث ويعلق على قراءة الإمام ويريد أن يشغل من بجانب، لا تلتفت إليه، ادخل في صلاتك ولا تشتغل بشيء، وأقبل على الله. وأحرصوا على الدعاء في هذه الليالي في السجود وفي التشهد وفي كل الأحوال. فإذا فرغ الإمام من الصلاة أقبل على المصحف وعلى قراءة كتاب الله وعلى ذكر الله عز وجل، واحرصوا على أذكار المساء بعد صلاة المغرب مما جاء في السنة، فإن فيها خير عظيم. وينبغي المسلم أن يحرص في هذه الليالي أن يجمع بين التكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعوا بين أعمال البر، فالجمع بين أعمال البر فيه فضيلة عظيمة يحرص عليه المسلم ويكثر من أعمال البر. بهذا يسبق الرجل، ليس بكثرة العمل وإنما بتحسين العمل وبالاجتهاد في هذه الفضائل العظيمة. ثم بعد ذلك ارفق بالمسلمين وأحسن إليهم ولا تزاحم، وحسن من أخلاقك، فإن الرجل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. السبق ليس بالصلاة فقط وإنما بحسن الخلق وبالإحسان إلى المسلمين وبإظهار أيضا الشفقة والرحمة على المسلمين. ولا ينسى أيضا المسلمين، لا ينسى المسلم إخوانه من دعائه، يدعو لنفسه ولإخوانه ولعموم المسلمين ويدعو لهم بالتوفيق، ويسأل الله أن يفرج عن المسلمين ما نزل بهم من الكروب وما نزل بهم من الحروب، وأن يشفي مرضاهم وأن يفك أسراهم وأن يمكن لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما يحرص المسلم أيضا على الإحسان لوالديه، فهما أولى الناس بإحسانه من الدعاء لهما ومن الإحسان إليهما إن كان أحياء، وكذلك الأرحام والأقارب، فإن صلة الرحم